الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشبهة غير المحصورة استدل فيها بعدة أدلة على عدم وجود الاجتناب فيها. الدليل الثاني اللي بيقرأناه كان مضمون إذا تذكرون، هو أن الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة أسر على غالب الأشخاص، وفي أغلب الشبهات، وكلما كان العسر نوعيا كلما لزم العسر النوعي من ثبوت حكم من الأحكام عليكم السلام ورحمة الله، ارتفع ذلك الحكم عن الكل حتى عن عن الأشخاص الذين لا عسر في حقهم. فإذا لازمهم في موردنا أن نقول على أنه ماذا، وجوب الاجتناب في الشبه غير المحصورة يرتفع في حق جميع الأشخاص وفي كل الوقائع. هذا تقدم بالأمس مضمون هذا الدليل، جواب هذا الآن يجيب قدس سره بجوابين. الجواب الأول يقول عليكم السلام ورحمة الله، أنت قلت المدار على يا عسر، تفضلي، على العسر النوعي. نقول هذا لا، مو صحيح، ليس بصحيح. المدار على العسر الشخصي، يعني شو وقت ما لزم العسر في حق الشخص، هذا الشخص يرتفع الحكم ماذا في حقه. فإذا أريد أتوضأ وأنا محموم أقع في عسر وحرج وما أقع، أنا أضرب نوع الناس يقعون، بس أنا أقع وما أقع في ذلك، قد على أنه أنا أجي مناعة قوية لا أقع. فالمقصود أنه بعد ما ألاحظ العسر النوعي وأذونه بما أنه عسر نوعي أكو، إذن أنا ما أتوضأ، خل أتيمم. لا، المدار على العسر الشخصي، يكون أشوفا أنا يلزم علي العسر من وجوب الاجتناب أو ما يلزم. ما إلى معنى نقول أن المدار عليه من على العسر النوعي، وإلا في باب التيمم تعال قول كل محموم كل مريض حتى إذا ما يضر استعمال الماء، على رأيك يكون شو تقول؟ ما لازم أن يتوضأ يتيمم، ليش؟ أنا مروء فيه عسر النوعي، كلام صحيح يرتضيه واحد كلام. عبر الجنابة قد تقول لي شيخنا مو احنا ورد عدنا ان احكام تدور مدار من العسر النوعي، مثل قلنا ماذا عم تستشهدك على ذلك، ديما استشهدت بآية الصيام التي تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعل إلى أن تقول الآية فعدة من أيام أخر بالنسبة للمسافر والمريض، ليش؟ يريد الله بكم اليسر، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر. فإن كنتم مرضى أو على سفر، أشد أن الشخص إذا كان مسافر يقصر في سفر، مع أن العسر اللازم على المسافر عسر الصيام شخصي نوعي وليس حتى إذا رقق الأسماك مع ذلك يكون ماذا؟ فهذا دليل أن المدار ليس على العطر الشخصي، مدار على النوع. شوف الله الجواب. نقول لو سلمنا الآية واقعا هكذا الدول أن المدار علينا على العصر النوعي، إذا هكذا بدنا نقول فقد يحد يقول هذا حكمة يريد الله بكم اليسر، أنا بس حكمة قاعد حكمتين تشريع قاعد يبين، والحكمة حكم ما يدور مدار الحكمة. لكن سمع قطع النظر عن ذلك، هذا الجواب ما ذكر الأول الشيخ الأنصاري كان مناسب أن يذكر، لكن مع قطع النظر عنه لو سلمنا أن الأحكام تدور مدارنا عسر النوعي، لكن إذا تريد تطبق هاي الفكرة، يا فكرة أن الأحكام تدور مدار العسر النوعي، يكون اللاحظ كل واقعا من الوقائع نلاحظ فيها عسر نوعي او ما فيها عسر نوعي، فان كان فيها عسر نوعي يرتفع الحكم عن الكل، واذا لم يكن عسر نوعي لا. لكن مناسب نلاحظ ماذا واقع واقع، فالشبه غير المحصورة. مثلا نجيب الشبه المحصورة هي واقع واحدة لو وقائع متعددة، هو شو تصور صاحبنا؟ تصور أن الشبهة غير المحصورة فرد واقعة واحدة وإلها حكم واحد، حكم واحد شنو هو؟ وجوب الاحتيام، هو وحدة ويلزم حصر نوعي على الناس، فيرتفع هذا وجوب الاحتياط عنه. لكن تصور أنها واقعة واحدة مع أن الشبهة غير المحصورة هي عنوان انتزاعي من وقائع متعددة، فأولا هي وقائع متعددة وبعد والحكم هم متعدد ليس واحد، فمثلا إبريق هم اسمه ثلث بين أباريق إن صح التعبير إذا كان نجس، أي واقع حكمه شنو؟ الموجب للاحتياط فيها شنو؟ دليل اجتنب عن النجس، دليل حرام الواقع بضم قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الواقع رقم واحد خليها هنا، خليها هنا، نجي واقع رقم اثنين لحم ميتة بين لحوم في الدنيا، الواقع ثاني مستند في وجوب الاحتياط فيها شنو؟ دليل وجوب الاحتياط شنو؟ اجتنب عن الميتة، الميتة هنا غير مذكاة بضمي قاعدة الاشتغال اليقيني يسعى اعتراض اليقيني، خلوه هنا. يلا جيب بعد ماذا؟ فرد واقعة ثالثة اعلن بانه ماذا؟ قطعة قماش بين قطع القماش في الدنيا مغصوبة، هاي واقعة رقم ثلاثة، هاي دليل وجوب الاجتناب فيها شنو؟ نجتنب عن المقصود بضم قاعدة الاشتغال. وهكذا دواليك وقاع كثيرة، بس أنا سأضرب ذن الثلاثة وأختصر لا أطول بعد بذكر وقاع أخرى، أنت على هالمنوال تقدر أظنه إلى الليل إلى باكر الصبح، لا بل إلى ما أدري شو وقت تبقى تفطر من ذن الأمثلة. فالمقصود ذن وقاع متعددة، فإحنا مناسب نأخذ كل واقع واقع منفردة. نجد الواقع الأولى، واقع الأولى شنو هي؟ إبريق بين أباريق، نقول هذه الواقعة هل يلزم فيها عسر على نوع الناس؟ بعد لا تلاحظ الواقعة الثانية شنو الشغل وحدة بساحظة، لأن الموجب للاجتناب فيها شنو هو؟ اجتنب عن النجس بضم قاعدة الاشتغال يقيني، يلزم عسر على أغلب الناس يوم يلزم، يلزم يوم يلزم أظن بالأباريق ما يلزم، لأن هالزمان صومدات أكو يوكلينس أكو، بعد حينئذ ماذا؟ الأباريق نجتنب عنها مو مهم، وبندرس سموا عذاب العبريق بالتأكيد. لكن السؤال هو أكو ما يأكل سبعا، ما تقول من يستعمل العبريق؟ فالخلاصة عسر نوع ما ينزل، فنقول يجب فيها الاحتياط. فإذا صار الاحتياط فيها واجب، مو أنه ليس واجب، لأنه عسر فيها الواقع على نوع الناس لا ينزل. نجي للواقع ماذا الثانية، نشوف عسر نوعي يلزم يا لا. إذا كان يلزم سنقول يرتفع ماذا عن الكل، وإذا ما يلزم لعله الواقع الثاني همات، لعل الواقع الثاني همات لا يلزم فيها عسر، سنقول لا يوجد فيها الاحتياط. بل في مسألة اللحم مثلا يلزم العسر، نقول ماذا؟ أنه لا يجب الاحتياط حينئذ. فالخلاصة الشيخ الأنصاري خلاصة جوابه شنو الثالثة؟ وإن أطلت فيه تبعا لأطالته قدس سره، خلاصة الجواب أنه إحنا ما ننظر للشبهة غير المحصورة كواقعة واحدة. يا شبهة غير المحصورة أقول لك واقعة عنوان منتزع من وقائع، هو فهو واقعة إلى حكم واحد وهو يجب الاحتياط. إذا واقعة واحدة إنها حكم يجب الاحتياط كلامك صحيح، دليل الصحيح مثلا نقول الشبه المحصورة في أغلب الناس على أغلب الناس ما أدري كذا يلزم عسر حتى آخره فيرتبع عن الكل وجب الاحتياط. لكن المفروض عنوان الشبه غير المحصورة هو ماذا؟ عنوان منتزع من وقائع، فنحن لابد وأن نذهب إلى كل واقعة واقعة واقعة واقعة، وكل واقعة هم أكو دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب فيها. وما هو الدليل الخاص؟ هو دليل فرض ذلك الحرام الواقعي ضمن قاعدة الاشتغال. فلابد أن نلاحظ كل واقعة هل يلزم فيها عسر؟ يوم يلزم فيها عسر ما إلى معنى نقول في مسألة الأباريق لا يجب الاحتياط. يا بليش؟ لأن يلزم عسر من الاجتناب في مسألة اللحم. ايش اللي ربط؟ ايش اللي ربط؟ ما تقول لي ففي مسألة اللحم يلزم لكن في مسألة الأباريق ما يلزم. المقصود أنه ما تلاحظ الوقائع في كل واحد، كل واحد منفرد ماذا؟ تلاحظ وتشوف إذا لزم من وجوب الاحتياط ماذا؟ فيه حين ابن عسر الحرب تقول لا يجب الاحتياط عن كل إلا فلا. هذا هو الميزان. فبعد ما إلك حق شيخنا تصدر لنا حكم تقول الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط، بل يناسب شو تقول على جواب الشيخ الأنصاري؟ تقول الشبهة غير المحصورة لا بد من النظر إلى الواقعة، إن كانت الواقعة يلزم فيها العسر والحرج لم يجب الاحتياط حتى في حقي من لم يكن عليه عسر وحرج، وإذا كانت واقعة ثانية لا يلزم فيها كمسألة الأباريق فيجب فيها الاحتياط. لا بد هيك نفصل، مو بس نقاطع نقول والله كل شبهة محصورة غير محصورة لا يلزم فيها احتياط. واحنا نزاعنا وين هو في هذا؟ انه نقول شبه غير المحصورة كل شبه غير محصورة هل يجب الاحتياط ام لا؟ هذا الدليل ما يثبت كل شبه غير محصورة لا يجب فيها الاحتياط. يقول قدس سره وفي هذا الاستدلال نظر، هذا الدليل الثاني. قلت وجه النظر امران، هذا الامر الاول قاعد مبين جلس يرد عليه أن أدلة نفي العسر حرج ناظر على العسر الشخصي قلنا. كما مختلف بالتيمم، كما مختلف بينا بالتيمم، لأن أدلة نفي العسر حرج من آيات وروايات لا تدل إلا على أن ما كان فيه ضيق على مكلف على هذا المكلف. إذا أكو ضيق من الوضوء هذا الوضوء مرفوع عنه، ذاك المكلف بالخصوص اكو ضيق يرتفع عنه وجوب الوضوء وهكذا. المدار على اسم الشخص. واما ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر مثل وضوء المحموم على اكثر المحمومين بعسر ضيق ارتفاع عمن هو عليه في غاية السهولة صار الشخص اخر محموم حتى لما يتوضا يستانس اكثر بعد لان ما يبارد الحمى شوي تأخذ بالهبوط السرعة. فليس فيه امتنان على احد ان نرفع هذا الوضوء عنه لاجل ماذا؟ مو رفع العسر حرج عن امتنان ولا ما جعل عليكم في الدين الحزم امتنان ولا اي امتنان هذا ان نرفع الوضوء ماذا عن هذا الشخص الذي ما يتأذى من الوضوء؟ بل فيه تفويت مصلحة التفوت على مصلحة الوضوء من غير تدارك هذا التسهيل مؤخر المتدارك والتسهيل ولا هنا تسهيل ماكو مفروض الوضوء ان نتسهل عليه. فذولات الاشخاص الذين ينظرون نقول بل فاتت مصلحة الوضوء دخلت في كيسهم الاخر مصلحة التسهيل. اما هذا خلط تسهيل بعد ماكو لا هو الشيخ الأنصاري يقول ليس المدار على العصر النوعي بعد يرد العصر النوعي يقول لا معنى لأن أصل الفكرة بيضرب وسلمنا بالفكرة وجاء يقول أصل الفكرة باطلة فالصيام يجي مثل أمثلة أخرى الصيام ما تجي في الأحكام العصرية حصل ماكو عندنا بحسب الظاهر فرج حكم يرتفع لأجل العسر النوعي إذا ماكو عسر شخص أنا سمد ذهني ماذا. وأما ما ورد من دوران الأحكام المهم هذا هو استدل على أن المدار على العسر إنه يعيد ما ورد من إناطة الأحكام مدار السهولة عليهم على الأغلب مثل من آية الصيام قلت فلا ينفع فيما نحن فيه هذا ما يفيدك. ليش ما يفيدك؟ لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة. هذا شو يقول؟ يقول إذا عدك واقعة بها حكم واحد ويلزم من هذا الحكم واحد العثر على الأغلب يرتفع الحكم عن الكل إيه؟ لكن الشبهة غير المحصورة مو واقعة واحدة بل وقع تكون اللاحظ كل واقعة واقعة لأن شبه غير المحصول ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم واحد. بحكم واحد هو شنو؟ وجوب الاحتياط. يجب الاحتياط هي مو حكم واقعة واحدة إلى حكم واحد وهو يجب الاحتياط حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب موارد هاي الواقعة عسر على أغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها. يعني شبه غير المحصولة مطلقة يعني شنو؟ عن الكل يعني حتى من لم يلزم في حقه أصل وحرج. لا ليست واقعة واحدة بل هي يعني الشبه غير المحصورة عنوان لموضوعات متعددة. موضوعات متعددة يعني شنو؟ يعني عنوان لوقائع لشبهات غير لمسألة الأباريق. هاي واحدة هاي موضوعات قلت من الموضوعات يعني شنو؟ مصاديق مختلفة هي عنوان لمصاديق مختلفة. أحد المصاديق ياهو شبه غير المحصورة في الأباريق. أحد المصاديق ياهو الشبه غير المحصورة في اللحم وهكذا. بل هي عنوان لموضوعات جنس لمصاديق احنا قلتوا متعددة. وهذه موضوعات علما لأحكام متعددة يعني كل واقعة هي موضوع علما لحكم خاص. يعني الواقعة الأولية موضوع الياحكم اجتنب عن النجس دليل حرام الواقع عندي بضم قاعة الإشراء. الواقعة الثانية موضوع الياحكم يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري الحكم مو واحد وإنما ماذا الوحدة فيها حكم خاص يوجب الاجتناب. والمقتضي للإحكام قاعد يوضح أكثر والمقتضي للاحتياط في كل موضوع في كل مصداق الواقعة هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع. في الموضوع الأول في المصداق الأول اجتنب عن النجس، في الثاني اجتنب عن الميتة، في الثالث اجتنب عن المقصوص، وهكذا. والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الأغلب. أتمم لك العبارة وشوف. وأن الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية اليسر، فأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يتبع العسر واليسر في الأغلب، يتبع الأغلب في اليسر والعسر أو العسر زين يضوح. والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع، مثل أول ثبوت التحريم والصرف عن النجس لذلك الموضوع يعني علما لذلك المصداق ذيك الشبه المحصورة مسلم، يعني شو عن النجس موجود، ولا يرد من الاجتناب عن النجس حرج على حرج غالبا ما يلزم من الاجتناب عن النجس. وأن قد تبدل الحرج شيخنا في صورة اشتباهي، إذا اشتبه النجس والأطراف زادت يصير عسر وحرج. يقول لك وأن الاجتناب في صورة اشتباهي أيضا في غاية اليسر. كل الأباريق أتركها شكوا بالصندات اللي اشتغل بعد سهل هذا. ليش يعني إذا بيمن نتوضى بيمن نروح للتواليت بيمن كذا من هم ناحية بعد ما ذا يكون دائما نروح للشر. إذا ما المراد لا في زمان هذا سوان داس حين أدني لول ماذا أصد أن حان في ياسا ستعلم تعطينا قشبة المساعد شرائي. إذا مسلم نوع ما أقوله على نوع الناس، أخذ على نوع الناس تميت نوع الناس الثقفة كلهم أكو ماذا حنفيات مال كذا وأكو صندات وأكو كذا، بل هستأذت بيتكم أكو إبريق خب بيتنا ماذا فرد إبريق احنا مشتريه ذاتي ماذا على كتر هكذا إبريق مو لازم ولا تتناقشني إنت في هذا المثال. أخذ ماذا مثال ماذا آخر أعلم على أنه قلم من أقلام الجاس أو من أقلام البصمة مثلا محايا من المحايات، أعلم على أنها مقصوبة مثلا عسر وحرج ماذا يلزم حينئذ ماذا مصطرة من المصطرات يلزم عسر وحرج حينئذ ماذا فقد يعني أخذ ماذا فريد مثال الذي عسر وحرج يعني مو ضروري يمكن الاجتناب ماذا عن السبب في هذا المثال قد يناقش لك في عمد الأخرى ف... لا يقول سلمنا المدار على العسر النوعي، لكن يقول في مسألة الأباريق مثلا مو كل شبه محصورة أكو بها غير محصورة أكو بها عسر نوعي، كل شبه غير محصورة أكو بها عسر نوعي تقدر تشوف تقول كل شبه غير محصورة. هو هذا من المسلم من الهاتف يقول إحنا لما لاحظنا الأسر ما لاحظنا الوقائع، يعني لاحظ الوقائع ماذا كواقع واحدة. هو هذا يقول غلط الشيخ الأنصاري يقول إحنا ما عدنا واقع واحدة، وإنما ليش لأن السبب ماذا المفروض هي الوقائع تتعدد بتعدد الأحكام، كل واحدة يأتي بها حكم خاص، فإذا حكم خاص فكل واحدة راح تصير ماذا غير الأخرى. دليل إذا أكو عندنا دليل يقول اجتنب احتط في شبه غير محسوب كلام صحيح مثلا قد يصير، لكن المفروض ما عندنا هيك شيء، احنا عندنا على أنه ماذا دليل الحرام الواقع بضم قاعدة الاشتغال يقين. هذا وين يجي في كل واقع يجي دليل خاص دليل خاص فتتحدث حينئذ ماذا الوقاع حينئذ بتعدد ماذا الأحكام. وكأن دليل فلذلك والمفروض أن ثبوت التحريم لذلك الموضوع وهو النجس مسلم، يعني ثبوت التحريم للنجس وجوب الاجتناب ولا يرد منه حرج على الأغلب من وجوب الاجتناب عن النجس. افترض كمثال أنا هذا قاعد أقوله. وأما الاجتناب في صورة اشتباهه أيضا في غاية الأصول، اجتناب في صورة ماذا اشتباه هذا النجس بين أباريق هذه غاية الأصول نزبط لكل الأباريق يقضي على الأغلب ما يلزم ذلك. افترض فإذا هيك افترضنا فأي مدخل للأحكام للأخبار الواردة تجي أنت تتمسك بيها ما هو معنى هاي الناس تتمسك بيها؟ ما هي مورثة. أي مثل الأخبار الواردة في أن الحكم الشرعي يدفع الأغلب في اليسر والعسر. وكأن المستدل بذلك يعني بهذا الدليل وكأن المستدل بذلك يعني بهذا الدليل جعل الشبهة غير المحصورة جعلها واقعة وحدة حسبها ومقتضى الدليل فيها شنو وجوب الاحتياط يجب الاحتياط لولا العصر. لكن لما بعد الشيخ الأنصاري بعد قاعد يقرب شنو كلام أي لا تنورة لا بعد قاعد يقرب لكن لما تعثر الاحتياط في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعد وجوب الاحتياط كل يسأل يعني قلنا الاحتياط ما واجب على كل الناس مو واجب هو المستدل هجش وحن أنا واقع واحدة إلى حكم واحد وفيه أنه لا أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبه شنو هو دليل الاحتياط ليس إلا دليل حرمة ذلك الموضوع مثلا في الأول نجس أكو فالدليل موجب الاحتياط اجتنب عن النجس ضمن قاعة الاشتغال في الثاني غير المذكر الدليل الموجب الاحتياط اجتنب عن النجس غير المذكر ضمن قاعة الاشتغال وهكذا لذلك وفي أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشبه ليس إلا دليل حرمة ذلك الموضوع نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقع يقول بل لو كان المحرم الواقعي مثل من في اللحم مثلا اجتنب عن الميت لو كان من الاحتياط في مسألة اللحم الذي بي واحد ميتة ايش يلزم من الاحتياط لو عشر حرج اذن صدق على الاغلب يلزم ليش عن من اكل لحم ما يصير واحد ما ياكل لحم مزاج مولانا يصير ضعيف السلد اللي أكل بعض الناس أصلا ما يأكلون اللحم لعله يكرهون اللحم مثلا كيف ما تبت تلاحظ أغلب الناس ماذا يحتاجون بلا إشكال علما إلى اللحم فإذا أغلب الناس يحتاجون إلى اللحم بل هنا الشيخ الأنصاري يقول مناسب نرفع وجوب الاحتياط عنا ما دام عصر نوعي أكون غالبي نرفع ماذا عن الكل لكن عن الأباريق ليش تنفع وجوب الاحتياط ذات بعد شنو ربط فذات ما بي عصر نوعي لذلك نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقع عنوان المحرم الواقع شنو هو في مثال اللحوم مثلا ما الميتة عنوان المحرم الواقع الميتة شنو عن الميتة لو لزم الحرج من جريان حكم الميتة شنو الاجتناب لو لزم الحرج من جريان الاجتناب من تبو ذلك الحكم في خصوص مشتبهات غير المحصورة في هاي مشتبهات غير المحصورة مشتبهات هذا المحرم الواقعي مشتبهات شنو مشتبهات هذا اللحم لو لزم حرج على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات كأن يدعى مثلا أخذ مثال شيخ الأنصاري ضربت مثال أن الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي مثلا تمثل بالنجس أنا مثلت باللحم مع اشتباهه في امور غير محصورة اش يوجد الحرج الغالبي امكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط لكن وين مو في كل شبه غير محصورة في خصوص ماذا مسألة النجس المردد بين من لاحظ هالموضوع فقط لذلك يقول ماذا أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبه لكن ما تقدر تقول لي لكن لا يتوهم ما تقدر تقول لي لا يتوهم من ذلك يعني من نزوم العصر في وجوب إشتاء عن النجس المشتبه ما تقدر تقول لي أن هذا الحكم يضطرد اضطراد الحكم بارتفاع التحريم حتى وين في شبهة أخرى اللي ما يلزم من الاجتناب فيها عصر حرج شبه الأخرى مثلنا في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة وفرض على أنه ماذا تلك المايعات الاجتناب عنها تلك المايعات الاجتناب عنها ماذا لا يلزم منه العصر مثلا شو لا ربه أو المرأة المحرمة المشتبه في ناحية مخصوصة بعد ما نقدر نقول ما لازم ما دام الإشتناب عن النجس عصر غالب وارتفاع وجوب الاحتياط إذن المرأة المحصورة بين واحدة من النساء ماذا الدول الغربية وحدة من ابن أنا أدري ماذا رضيعتي هي هناك راضعة ماذا معي مثلا بل هناك ماذا هل يلزم من ترك تلك النساء أصلح حرف علي لا والله لا تأخذ من الغربيات فأخذ النية من الشرقيات ما نقدر نقول هناك همات ما يجب الاحتياط بل لأن شبه غير محصورة وما إلى معنى هذا لذلك يقول بلي لكن لا يتوهم من ذلك الطلاب الحكم ارتفاع التحريم في الخمر المشتبه في الناعات غير محصورة او المرأة المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة في الغرقلة الى غير ذلك من المحرمات نقطة ولعل كثيرا ممن تمسك في هذا المقام الشيخ مات يريد يوقع الصلح يريد يوقع الصلح والصلح خير يريد يوقع الصلح يقول يقول لعل ذولا همات الناس الذي قالوا واستدلوا بهذا الدليل الذي قالوا على أنه ماذا لا يفيد الاحتياط عن عسر وحرج نظرهم مو إلى كل شبهة محصورة غير محصورة هم همات الناس ولعل نظر هذا الذي قال الشبهة غير المحصورة يلزم فيها عسر ما يلزم فيها الاحتياط نظروا همات إلا مو إلى كل شبهة غير محصورة لا والرجال هم خطية خانه التعبير خانه التعبير هو مناسب شو يقول بعض الشبهة هم نظرات مقصودة يعني شبهات معينة مثل النجس ولذلك تشوف يمثلون بيما هو أصحاب ذول الدليل بالنجس يقولون النجس المشتبه بين أفراد غير محصورة يلزم من الاحتياط قصر حرج فقدموا بعض الشبهات مو كل شبهة غير محصورة إذا هكذا مقصوده شبالي زينو يا نبالي بالي شو لاحظ شنو لاحظ الحكم يعني إذا لزم لا عسر هو شو يقول الدليل إذا لزم العسر النوعي من الحكم شو لاحظ الحكم هل حكم لاحظه؟ هل حكم؟ لازم من مطلق الاحكام من مطلق الاحكام من مطلق وجود الاحكام ما عدنا احنا مطلق وجود الاحكام في كل شبه ما عدنا دليل وجود الاحكام في كل شبه ما عدنا احكام ما اذا هدش كلامك صحيح هو نقطة الخلل ابنه انه انت في كل شبه غير محصورة عدنا فرد دليل على وجود الاحكام هذا نقطة الخلل الشرع انت يقول هذا باطل اذا صحيح دليل واحد يقول اجتنب هتش عن الشبهة غير المحصورة هتش كلامك صحيح بلي لما فيها لكن المفروض كل واحدة موجود الاحتياط فيها شيء غير الموجود في الاخرى فانت تلاحظ كل موجود كل حكم هتش مستقل تلاحظ كل حكم الدليل ويقول الحكم اذا لزم منه العصر فانت تلاحظ كل حكم ولعل كثيرا ممن تمسك يريد يوقع الصرش ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد شنو المورد الخاص هذا مقصود كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاة مثلوا ذلك كما ذكروا ذلك أنه يلزم حصول الحرج من الاجتناب في طهارة والنجاة قالوا في طهارة والنجاة يلزم من الاجتناب شنو حصول الحرج مثلوا بمثال في مورد خاص فقصدهم ماذا الموارد الخاصة وكل شبه غير محصول إذا هل تشبه له يعني ربعنا ذولي هذا كله الجواب الثاني الجواب الثاني طيب الشيخ الأنصاري يقول شنو دليلك بالله الثاني شنو هو أريد أرده مرة الثانية دليلك شنو كرر بالعجل تقول الشبه غير المحصورة شو يلزم عسر وحاضر كافي كافي كافي كافي بعد كافي كافي لا تطول بعد أنا أقول لا ما يلزم عسر وحرج من لزوم الاجتناب في الشبه غير المحصورة جيب لي فرد مثال جيب لي فنك جيب لي فرد مثال يلزم عسر وحرج ماذا من الاجتناب في الشبه غير المحصورة يلا جيب لي مثال تقول على أنه أنا أعلم لحم في الدنيا قطعة لحم حرام هو أكو جزما أكو يا ماكو أقول لك إيه أكو لكن ما يجب الاحتياط من هذا من باب شرط منجزية العلم الإجمالي إحنا عندنا ماذا جميع الأطراف داخلة تحت محلل. قدم عندنا تحت محل الابتلاء قدم عندنا ذاك اليوم. إذا ما داخل لا أعلم بالتكليف منجس على كل تقدير. لعله الحرام ذاك الذي خارج عن محل الابتلاء فما يتوجه إليه حينئذ تكليف منجس. فإذا كل شبه غير محصورة بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء مثل اللحم الذي موجود فيما في المحيط المنجمد الشمالي. طبعا المحيط المنجمد الشمالي شنو اوصل له في يوم من الايام؟ شكو عندي هناك؟ بس ما اروح انا اجمد اصلا هناك. ما اروح انا هناك انا. اصلا ما اترك ذاك ابدا. بس انا خارج قدم دارك اطلع. فالمقصود اذا هناك ماذا ما اروح انا ابدا. فكيف او مثلا اعلم بانه ابريق بين الاباريق وبين الاباريق وابريق ماذا بيت السلطان واحد من الاباريق محل ابتلائي بيت السلطان شو انا شو علينا ما اروح بيت السلطان ما يخلوني اصلا. فالمقصود اذا على هذا الاساس الشبه غير المحصورة بما ان اطرافها صارت كثيرة فبعضها حتما يخرج عن محل الابتلاء. فاذا خرج عن محل الابتلاء حينئذ حتى اذا كانت ماذا هي محصورة لا يجب الاجتماع فضلا عما اذا كانت غير محصورة. فاذا اغلب الشبهات غير المحصورة اغلبها بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء فمن هالناحية لا يجب فيها الاجتناب. اللي يبقى ماذا اللي بيكون اطرافه داخل تحت محل الابتلاء اللي يبقى شيء قليل من الشبهات ماذا غير المحصورة جدد يبقى ما ادري 1% 2% ولا يلزم من الاحتياط في ذلك البعض القليل عسر وحرج لأن 98 سوانا لا يجب فيه الاحتياط لأن بعض الضابة غارج عن محل الابتلاء المتبقى مقدار قليل. فإذا الرجل نقول يجب الاحتياط في ذلك المقدار القليل في ذات الكثير فقلت غير منجز من ناحية ماذا خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وإن كان محصورة غير منجز يبقى القليل القليل فقليل القليل قليل فما يلزم من وجوب الاحتياط فيه عسر وحرج. فخنقول بمقتضى دليلك دليلك هنا ما يمشي بعض دليلك هنا ما يمشي نقول ذلك البعض القليل فلنقل بوجوب الاحتياط فيه. انت شو تقول عسر غالبي نوعي اقول لك بعد ماكو مفروض بعد ما موجود لان هذه حينئذ ماذا موارد قليلة جدا. يقول هذا كله هذا الرد الثاني هذا كله مع أن ما أدري أثر هذا ولا مع أن لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبه مشيد عبد جائزة ماذا على منوال ما هو حاجه هو سوى الشبه غير المحصورة شنو قد شيء واحد إلى أفراد قدر الأفراد جديد مية هو هاتي سوى مستدر الى افراد قدر مية فيلزم حينئذ حرج نوعي هاتي اغلبي من الاجتناب في مجموع المية. فالشيخ الانتاري يقول 98 فطل العشر بقص مية السنين بعد ماذا مو كثير فبيلزم حينئذ حرج في اغلب الموارد بعد يلزم. هذا كله مع ان لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبه غير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها قد من الدليل المتقدم شنو الدليل المتقدم يقتضي وجوب الاحتياط فيها شنو لا يقتضي وجوب الاحتياط فيها وهو دليل حرام الواقع يضمن قاعدة ماذا اشتغال يقين. يقول هذا مع أن لزوم الحرج ممنوع أتمنى حرج ليش ووجهه أن كثيرا من الشبهات غير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف. فإذا كان هيك بعد ما يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة حتى إذا كنا كانت محصورة، كما أوضحنا سابقا في بعض التنبيهات في الشبهة المحصورة. وبعد إخراج هذا عن محل الكلام 98 طلعناه، يبقى اثنين من الشبهة غير المحصورة، فالإمساك ومنع غلبة التعسر في الإجتماع. بعد ما دي عسر في الإجتماع بقى الآن بقى اثنين بقى. ها؟ لا لا دليل ما يمشي، لأنه هو تسوى هو على حساية الشيخ الأمساري يكون هي نلاحظ كل واحدة واحدة ذا الثانية نشوف على أنه يلزم عسره، نلاحظ كل واحدة دخل، لكن هو على حسايته على حساية الذي قال نلاحظ الشبه غير محسوبة كل واحد إلى أفراد بقدر 100 في 100 يلزم عسره حرق، فهو في أكثر 100 يلزم عسره حرق. فهو شي جابة الشيخ الأمساري يقول لك ناس وين باعه وبقد 100 فاستنون الذي بقد بعد عسر غير وعد ما موجود. هي لا عشان نقرا ماذا؟ عدد افراد الشبهه. ليش لا اقرا في اغلب الشبهات اقرا شبهات في شو الشبهات طلعنا 98 طلع واحد ما زال عدد كبير عارف الناس. عدد عدد الشبهات وعدد الناس احنا قاعد نقول عدد الشبهات لا هي قال شنو لا في الأفراد وفي ماذا في الأفراد وفي الوقائع. هو كذا هو قال يلزم عسر ماذا في أغلب الوقائع. هو كذا عبارته خمسة أنا ما أحد يقوله موجودة عبارته وهكذا. قال يلزم عسر ماذا في دليله كذا على أنه أفراد والوقائع النوع بالعارضين نوع الوقائع يعني أغلب الوقائع وأغلب الأشخاص. الثالث الأخبار الدالة، فالدليل الثالث على أنه لا يجب الاحتياط في الشبه غير المحصورة هذا الدليل، وهو أن يقال أنه هذا لعله شوية دقيقة التفسير نقول أنه عندنا دليلان. ترى الدليل يقول كل شيء لك حلال، ترى الدليل شي يقول يجب الاحتياط في الشبهات. ما تقول لي شو نسوي بين الدليلين؟ بده يتعاركن اثنين ناس، واحد يقول كل شيء لك حلال، واحد شي يقول مثلا يجب الاحتياط في الشبهات. طيب عند الشبه جمعا بينهما ما تقول لي شو نسوي؟ الاحسن بويت جمعا هكذا نسوي نقول كل شيء لك حلال ناظر علما الى الشبهة غير المحصورة ويجب الاحتياط للمحصورة. انتهى بعد خلاص الدليل، ترى الدليل انتهى. فمحصل الدليل هذا انه يوجد عندنا دليلان متعارضان، واحد يقول كل شيء لك حلال، واحد يقول على انه ماذا يجب الاحتياط. جمعا بينهما يجب احتياط الشبهات. نحن كل شيء لك حلال علامة على الشبهة ماذا غير المحصورة، وذاك نحن العلامة على المحصورة. هذا الدليل نشوف جوابه شلون. الثالث الأخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته. شنو هو كل ما كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام يدل على حلية كل ما لم يعلم حرمته، فإنها بظاهرها ذن الروايات وإن عمت الشبهة المحصورة. كل شيء لك حلال هم يعم المحصورة كما يعم غير المحصورة، لكن جمعا بين وبين ذاك شو نسوي؟ المحصورة نطلعها نخليها وين المحصورة؟ في يجب الاحتياط. يقول بني فإنه فإنها بظاهرها وإن عمت كل شيء لك حلال فيعم ماذا؟ الشبه غير المحصورة أيضا. الشبه المحصورة هم يعمها ليش؟ لأن في الشبه المحصورة إنا أن إذا أتعدي يصدق على كل واحد. شنو؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ما أعرف أنه حرام فيشمل غير المحصورة ويشمل ماذا المحصورة اثنين آتي. لكن المحصورة نطلعها ندخلها وين؟ ليوجب الاحتياط حتى يصير جمع بين من؟ بين ولا شلون تجمع؟ ما تقول شلون تجمع بين الدول؟ يعني ماذا تفصيل؟ ماذا على هذا الأساس تأمن يعني. هذا ابتداء بعدين جواب يجي. إلا أن مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاستناد بقول مطلق، ما دل على وجوب بقول مطلق عن شو في كل شبهة، بقول مطلق عن في كل شبهة، مثل قف عند الشبهة يجب احساب الشبهة. مقتضى الجمع شو نقول؟ هو حمل أخبار الرخصة إعلام نحملها على غير المحصور، أخبار كل شيء لك حلال نحملها على غير المحصورة، أو نحمل أخبار المنع قف عند الشبهة ويجب الاحتياط على المحصورة، يصير حينئذ الجمع ماذا؟ بين الدليلين. هذا الدليل ماذا الثالث؟ شوف أجوب تظل شلون. الجواب الأول يقول له إيه احشي بالله شو من أول احشي احشي أبو الدليل احشي خنشوف الموقف تسويه. قلت أكو عندنا دليل يوجب الاحتياط في الشبهة، شنو هو؟ قف عند الشبهة يجب الاحتياط. نقول لك أوه كافي كافي كافي، بعد لا تتمشى أكثر لا تحشي، بعدين احشي. نقول لك على أنا إحنا من أول قلنا قف عند الشبهة هذا محمل ما علم إذا تبصرون ما أدري إشعاد مرة قلنا استحباب مرة قلنا ولا شئنا هناك. هذا ليس هو المستند لوجوب الاحتياط. شنو المستند لوجوب الاحتياط؟ قلنا دليل الحرام الواقعي المنضم إليه قاعدة الاشتغال اليقيني. إذن بعد ما تقدر تقول لأدني أن أجمع بين كل شيء لك حلال وبين شنو وبين شنو، قف عند الشبهة ما إلى معنى، قف عند الشبهة إذا والمستند حتى تدخل في الوفاء وتقول لأجل أجمع بينه وبين كل شيء لك حلال أحمل ذاك كل شيء لك حلال على غير المحصورة وهذا على المحصورة. يا أبويا مستند الاحتياط وماذا وهذا دليل الحرام الواقع المنضم إليه قاعدة الاشتغال. فما أكو عندنا كل شيء لك حلال دليل ودليل ثاني مقابل له ماذا معارض له حتى نجمع بينهما، فعلى معنى هذا أولا. وثانيا حضرة جنابك شو احكي بعد شوية امشي بالله امشي، قلت وعدنا كل شيء لك حلال، خنقول كل شيء لك حلال يشمل غير المحصور، اقول لك اوقف هم كافي شوي اوقف هنا شوي اوقف، شنو كل شيء لك حلال يشمل غير المحصور؟ احنا ما قلنا كل شيء لك حلال ما يشمل موارد العلم الاجمالي مختص بموارد الشبهات البدوية. تقدم عندنا تتذكرون ولا قلنا اذا كل شيء لك حلال الشمل الشبه المطلوب بالعلم الإجمالي يلزم التناقض بين الصدر والذهن. الصدر شي يقول؟ يقول هذا حلال هذا حلال حتى تعرف أنه حرام. شي يقول له؟ يقول لك لا الحرام تعرفه لا لا لا مو حلال، وأنا المفروض أدري بينهما ثالث مردد المردد حرام، فيلزم التناقض بين الصدر والذهن. إذا رأي شمي الصدر يقول له تكب اثنين آخر إذن شي يقول؟ يقول لا الواحد الحرام من عدل لا ترتكبه لا ترتكبه لا لا ما يجوز، فيصير تناقض. فما يمكن تطبيق على موارد العلم الإجمالي وفي الشبه غير المحصورة يوجد علم إجمالي وما يوجد؟ يوجد علم إجمالي. إذن ما يمكن أن نقول أن كل شيء لك حلال خنقول يبقى تحت شنو، خنقول كيف هو شنو، خنقول يبقى تحت ماذا الشبه غير ما تقدر شاش أقول شي يبقى تحت الشبه البدوية فقط. شو إذا الشبه البدوية فقط أنت ما تقدر الشيء، فغني جوابي الشيخ الأنصاري جمعهن وسواهن ماذا جواب واحد، فالخلاصة الجواب الأول أنه ماذا مستند وجوب الاحتياط ليس هو قف عند الشبه حتى تقول جمع بينه وبين كل شيء لك حلال نقول كل شيء لك حلال يشمل غير محصورة وهذا يشمل المحصورة. وثانيا كل شيء لك حلال ما إلى قابلية أن يدخل تحت الشبه غير المحصورة، لأن ما يشمل موارد العلم الإجمالي، لأنه يلزم المناقضة بين الصدر وبين الذهن. لذلك يقول وفيه أولا إن المستند في وجوب الاحتياط في المحصور، نعرف شو المحصور، هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه. لذلك نتعلق بما باقتضاء، اقتضاء لذلك، لذلك عم شنو لذلك يعني لوجوب، هي اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه، لذلك يعني لوجوب الاحتياط بضميمة حكم العقل، يعني اشتغال يقيني وسرع الفراغ اليقين. فدليل الحرام الواقع المنظر إلى قاعة الاشتغال سبب علما لوجوب الاحتياط، مو دليل قد عند الشبهة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وقد تقدم بما، أنا جعلت ثاني هو ما جعل ثاني، وقد تقدم بما لا مزيد عليه أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام مختصة بالبدوية، فما تقدر تقول يبقى تحت كل شيء لك حلال الشبهة ماذا غير المحصورة، ما يصير عندها علم إجمالي يلزم تحت بين الصدر والذهن. وثانيا اللي هو أنا على ترتيب الصعب، ثالثا نرجئه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.